أشهد أن محمد عبد الله ورسوله وبعد. فهذه عدة أسئلة نطرحها على شيخنا أبا عبد الرحمن المقبل حفظه الله في حضور إخواننا طلبة العلم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يعلمنا ما جهلنا. في كتب المصطلح ذكروا أن الرجل المشهور بالطلب ولم يكن فيه جرح ولا تعديل نفى بعضهم مثل المزري والذهبي والقطان أو ابن القطان وابن حجر وغيرهم على قبول روايته حتى يثبت جرح فيه وأن أمره محمول على العدالة. وكان هذا منهم مقيرا على مذهب ابن عبد البر أن في الحديث الذي ذكروه واعترض عليه ابن الصلاح فرض قال هذا متعين في زماننا وهذا الذي عليه العمل. فنريد أن نعرف أن الرجل إذا لم يجد فيه جرح ولا تعديل ولكنه معروف عند أهل العلم هل حديث محمول على الاحتجاج به أم ماذا؟ ذكروا في كتب المصطلح أن الرجل المشهور بالطلب ولم يجد فيه جرح ولا تعديل ذكر أنه بعض الأئمة مثل المزي والذهبي وابن القطان وابن القطان وابن حجر وغيرهم على طويل روايته حتى يثبت فيه جرح هل هذا معمول به؟ وقد ذكره الذهبي أن مذهب الجمهور في ترجمة مالك المصري أن مذهب الجمهور أن العمل على هذا ما لم يجد فيه جرح. فماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فالسؤال عن الرجل المحدث المشهور بالطلب ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل ذكر صاحب فتح المغيث أن الرجل إذا كان مشهورا بالطلب ولم يأتي فيه جرح ولا تعديل أنهم يقبلون. وهكذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. لكن صاحب فتح المغيث مثل بالإمام مالك رحمه الله تعالى. فالإمام مالك مشهور بالطلب وقد وثق. فإذا حصل من هذا النوع وكان مشهورا بالطلب ويعني وتتلمذ له معاصروه مثل يحيى بن سعيد القطان او يحيى بن معين او الائمه من امثالهما فيقبل وان لم ياتي فيه جرح ولا تعديل لانه لو كان ضعيفا لضعف. والاصل في المسلمين نعم هو العداله ولكنه يضاف الى العداله الحفظ لا بد من معرفه الحفظ الا انه لو كان مخلطا لا فاحوبه فهذا مستقيم ان شاء الله ولا يقدح فيه انهم يشترطون العداله ويشترطون الضبط. هذه يعني العداله لو لم يكن عدلا لما تتلمذ له مثل يحيى لا أقول لما تتلمذ له مثل يحيى فإنهم يتتلمذون ويسمعون من العدل ومن غيره. فقد قال بعضهم إننا نسمع الحديث للفائدة ونسمعه للنظر في حال صاحبه لكن أقول لو كان مخلطا أو كان ليس بثقة لفاح به مثل يحيى بن معين ومثل يحيى بن سعيد بن القطان وهكذا الإمام أحمد والبخاري والله أعلم. بارك الله فيك. المسألة على طرف آخر فإن ابن الصلاح وغيره من أن الذين تكلموا في المصطلح ذكروا أن العدالة تثبت إما بالشهرة أو بالنص. إما بالشهرة مثل الذين ذكرتهم مثل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم وإما بالتنصيص على ذلك من واحد من العدول. لكن مسألتنا في جانب آخر رجل لم يكن مشهورا عند إلمة جرح بالتوفيق لأنه مثل مالك ومثل مالك رحمه الله وغيره فقال أنه مشهور بالعدالة وأمره مستفيد فشهرة هؤلاء أقوى من أن يعدلهم أحد الناس لكن اذا كنا مثل ما قالوا انها بغير هؤلاء المشاهير الرجل قال انه معروف، قالوا معروف على سبيل المثال، او على سبيل المثال قالوا حافظ او قالوا ضابط. لا، هذا امر اخر، هذا امر اخر. قالوا معروف لا يكفي، فقد قالوا معروف لا تكفي، حافظ او ضابط او كذا يقبل منهم، لانه يعني مثل أئمة الجرح والتعديل إذا أطلقوا مثل هذه العبارات على المحدث فلو كان به جرح لصاحبه، لو كان به جرح مثل أبي حاتم الرازي ومثل يعني أبي زرعة ومن تقدم ذكرهم، لو سمعوا عنه ووجدوه مجروحا ما يتركونه، فتلمذهم له وشهرته لا بد أن يكون مشهورا بالطلب، وتتلمذ له أئمة من أئمة الجرح والتعديل، فلو كان ضعيفا لفاحوا به. طيب، السؤال الثاني: هل الحديث الذي تلقاه الناس بالقبول يحكم بصحته وإنما انتشر الناس؟ هذه المسألة لم تتضح لنا بعد. يعني هو الرجل بن صلاح تكلم في مطعم التدريب أن الجهالة قسمان، جهالة عين وجهالة حال. ثم قسم جهالة الحال من جهالة ظاهرة وجهالة باطنة. فهذا الحديث عن الجهالة الباطنة الذي يقول، قال وهذا عليه معظم العلماء ومعظم الكتب المتقدمة، أنه قد ذكر رجل ولم يكتب فيه جرح ولا تعديل، فقال له شيخ قانون محدد ثم العصور الأولى. فهل هذا حديثه هو حسن أم مقبول الاعتبارات؟ هذه هي النقطة اللي احنا الكلام على الجهالة التي هي جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين لا يصلح في الشواهد والمتابعات، وجهالة حال يصلح في الشواهد والمتابعات. الكلام على رجل مشهور تتلمذ له مثل مالك ويحيى بن سعيد ويحيى القطان وأحمد بن حنبل، وأخذوا عنه ورووا عنه ولم يعني وأكثروا عنه أيضا ولم يأتي فيه جرح ولا تعديل، ولعل هذا يكون مفترضا فقط، لعل هذا السؤال والجواب يكون مفترضا، وإلا فلا نعلم ها أحدا بهذه الصفات، اللهم إلا نادر النادر كما ذكره الحافظ الذهبي وكما نقل في مقدمة ميزان الذهبي، فيعني لعله مفترض إلا النادر قد تتلمذ له الأئمة الكبار وأكثروا عنه ولم يذكروه بجرح ولا تعديل. أما جهالة الحال وجهالة العين فهي باب آخر، بارك الله فيك. وحاصله ما ذكرناه أن مجهول العين لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، وأن مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، ومجهول العين هو الذي روى عنه واحد ولم يتكه معتبر، ومجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم يتقه معتبر. ومن الناس من تسامح ما إذا كان تابعيا، ولكن يعني ما وجدنا دليلا يخص التابعين. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي استدلوا به أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، فهذا أيضا يشمل التابعين وتابع التابعين، بل يشمل إلى عصر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. السؤال الثاني: هل الحديث الذي تلقاه الناس من قبول يحكم بصحته وإلا ما صح سنده، كما ذكر صاحب التدريب عن البخاري رحمه الله في حديث وصهور ماء وعشان ماجته قال: لا أعلم له بماذا نصح غير أن الناس تلقاه من قبول. لابد من النظر في أسانيده، وقد ذكر هذا الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار أن، وقد قال ابن عبد البر في بعض الأحاديث مثل الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، قال: إنها تلقته الأمة بالقبول. وادعى بعضهم في حديث اختلاف أمة رحمة أن الأمة تلقته بالقبول، وهذا ليس بصحيح لا ذا ولا ذاك. أما حديث الماء والطهور والبحث هو الطهور وماءه الحل ميتته في ماء البحر، فهذا وإن لم يصح له سند بانفراده فهو بمجموع طرقه صالح للحجية وإلا فلا بد من النظر في سنده ومع أكثر الأحاديث التي اشتهرت عند المحدثين. ومع هذا فهم ينظرون إلى أسانيدها وما أكثر الأحاديث التي يسأل بعضهم بعضا عن أسانيدها. فلا بد من النظر في السند والنظر في ماذا يعني حتى في المتن، لا يكون المتن شاذا ولا يكون معلا إلى آخر ذلك. ذكر هذا الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار. ثم رب حديث يكون قد تلقاه طائفة من الناس بالقبول، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال بما تقضي فيهم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله. هذا يقولون إن الفقهاء تلقوه بالقبول. أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول إنه نفق عليهم الحديث وتناقلوه من كتاب إلى كتاب مع أنه يدور على الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة وهو مجهول العين. وقد قال البخاري إن حديثه لا يصح وله طرق أخرى ذكرها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ورحمنا الله وإياه. ذكره في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبين طرقها ما فيها من الضعف. في تعارض الجرح والتعديل ذكر الجمهور أن الجرح مقدم لأن الجارح لا يكذب المعدلين ولكن يقول الصلاح على من لم تطلع عليه. الحافظ بن حجر له في ذلك مذهب كما تعلمون أن الرجل إذا ثبتت له مرتبة سنية فلا يجرح عنها إلا بأمر جلي. وأنا ليس سؤالي في الجرح أو التعديل، ولكن سؤالي فيما إذا تعارض مرتبة كأن يقال في رجل ثقة وآخر يقول فيه مثلا كان يقال في رجل ثقة وآخر يقول صارح الحديث أو حسن صحيح أو شيخ. واحد من العلماء يجعله في مرتبة الاحتجاج وآخر يجعله في مرتبة الاستشهاد. والعالمان أو الذين تعارض كلامهم من الأئمة من أئمة الشأن ليس الأحد منها فضل منها فضل مع الآخر حتى أخذ بكلام الثاني. فلا أدري هل أغلبت أيضا على مرتبة الثقة ولا أنزل إلى مرتبة الاستشهاد أم ماذا؟ مثل هذا الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب يأخذ مرتبة وسط ويجعله صدوقا، وهذا والمسألة اجتهادية. رجل مبتدع منه عادي أو مقل ليس في وقته إلا هكذا فهل يعتبر الحديث يستشهد به؟ يستشهد به ولا يحتج به إذا قالوا لأن العبادة تحتاج إلى حفظ. فما أكثر المحدثين العابدين الذين ضعفوا مثل أبان بن أبي عياش ومثل عبد الله بن عمر العمري وجمع كثير من الثقة من يعني العباد الذين ضعفوا حتى قال يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى لم نرى الصالحين من شيء أكذب منهم في الحديث أو بهذا المعنى. يقول مسلم بمعنى أنه أن الكذب يجري على ألسنتهم ولا يتحمدون. فهذه العبارة لفظة عابد أو يعني ما يجري مجراها لا يعني لا تدل على ماذا؟ لا تدل على أنه يقبل الحديث لأنه يشترط فيه الحديث أمر آخر وهو الضبط. الله المستعان. بارك الله فيكم. لو أن أحدنا مثلا قال أنه معروف من الصالحين أنهم مغفلون في الحديث ويحسنون الخطأ وقال أن الذي يوصف العابد لا أستشهد بحديثه فقام جرير على عابد أنه لا يحتج بحديثه ولا يستشهد به بل هو في مرتبة المردود. نعم هو عابد في دينه أما من حيث حفظه فإنه ليس بشيء. لو أن أحد الناس قال الذي يوصف العابد لا يحتج به ولا يستشهد به لما نجيب عليه؟ كم روى عنه اثنان فقط. نرجع الى القاعدة، لا. اذا روى عن اثنان وعاد اكثر ولم يعني يوثق المعتبر ولم يجرح يصلح في الشواهد والمتابعة. بارك الله فيك. ذكرتنا بكم الرواة عنه. نعم. ما قالوا ان الرواة عنه يكون عبد. لو ان هذا الرجل نحن شيخ. فكانت انه شيخ. من مراتب الاستشهاد ليس من مراتب الاحتياج. وكان من الرواة مثلا عنه اناس هم من مراتب الاستشهاد. هل هم يرفعون جهالته؟ الظاهر انه يرتفع. الا اذا الراوي عنه كذاب، الراوي عنه كذاب، فربما أن الكذاب يروي أن لم يوجد ولم يخلق. بارك الله فيك. فإذا قالوا في الرجل يروي عن ثقة ما ليس من حديثهم، هل هذا الكلام يفهم منه أنه كذاب أو أنه منكر الحديث؟ ينبغي أن ينظر في من يروي، أن ينظر في قائل هذه الكلمة، فإن مثل هذه الكلمة يقولها ابن حبان في بعض الحفاظ الكبار من رجال البخاري ومسلم، فإذا قالها الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو من جرى مجراهما، فمثل هؤلاء ينظر أهو يعني في ماذا قال غيره، في ماذا قال غير القائل، أو اتقه غير القائل، أو قال إنه صدق غير القائل. أما إذا لم ترد إلا هذه العبارة فهي تعتبر جرحا، وهي محتملة أن يكون يكذب أو أن يكون يهم، محتملة لهذا وهذا، فنحن نتوقف في أمره، ما نحكم عليه بأنه كذاب، ولا نحكم عليه بأنه يعني صالح للشواهد والمتابعات. لكن إن وردت عبارات أخرى لبعض أهل العلم يحمل عليها هذا القول، يعني بمعنى أنه يهم، وينظر أذلك الحديث من أوهامه أم ليس من أوهامه، فإذا لم ترد إلا هذه العبارة توقفنا في أمره ولا نحتج به، لكن ربما يعني يصلح للشواهد والمتابعات. إذا روى عنه ينظر في الرواة أو من الثقات الأثبات أم ماذا. قولهم في الرجل يروي المعضلات، هي هل المقصود بذلك العجائب والمشكلات او الاواد للحناقين ام المعضلات بالمعنى الاصطلاحي؟ واذا كان المقصود من المعنى الاصطلاحي كما هو القبح؟ لا، بمعنى الاوابد وبمعنى يعني الامور التي ما ثبتت عنهم، الامور التي لم تثبت عنهم. لكن هذه العباره كما تقدم ينبغي ان ينظر في قائلها، فيخشى ان تكون من ابن حبان رحمه الله تعالى، فكثيرا ما يقول هذا، يروي المعضلات عن الاثبات فاستحق الترك. فمثل هذا ابن حبان هو شديد، ابن حبان هو شديد التجريح، كما انه متساهل في توثيق المجهولين، فهو يطلق هذه العباره على بعض رجال الشيخين يتوقف، وربما اعترض عليه الحافظ الذهبي وقال انه لا يدري ما يخرج من راسه، والله المستعان. ومثلها قول يروي المنثلات والمنقطعات والمقصوعات، الرجل قد جمعها. الظاهر انهم يعنون بهذا انه يصل، ما يقول يروي، يصل المنثلات، لعلهم يعنون هذا، يصل المرسل ويرفع الموقوف إلى آخر هذا، بمعنى أنه يخالف الناس في هذا. فإذا كان ثقة أو قيل فيه صدوق، فبقي علينا أن ننظر في كتاب ميزان الاعتدال، وفي كتاب الكامل للحافظ بن حجر وفي غير هذين الكتابين، أهذا الحديث مما تفرد هو برفعه والناس يرونه موقوفا، أو تفرد بوصله والناس يرونه مرسلا، فينبغي أن تراجع ترجمته وإذا قد وثقه العلماء الأثبات وبعضهم قال هذا، فبقي علينا أن ننظر في ترجمته هو هذا، فبقي علينا أن ننظر هذا الحديث مما أخطأ فيه فيترك خطأ. وهكذا إذا قالوا صدوق يهم صدوق يخطئ يراد تراجع كتب الجرح والتعديل أذكر هذا من أوهامه أم لم يذكر أم لم يذكر. وهنا أمر أنصح به طلبة العلم وهو أن يعرضوا ما كتبوه على كتب العلل، فرب حديث نغتر به ونقول إن رجاله رجال الشيخين، ثم بعد هذا نجد أن الحديث معل وقد حكم عليه بالوضع، ورب حديث قد حدثنا به وهززنا به رؤوسنا وفي النهاية ينتهي، فإذا الحديث معل. وقد قال أبو حاتم أو الدارقطني رحمه الله تعالى إن هذا حديث معل. فالذي أنصح به إخواني في الله أن يعرضوا ما كتبوه على كتب العلل، يعرضوا ما كتبوه على كتب العلل. والحمد لله كتب العلل تغربل الأحاديث غربلة، وقد قال علي بن المديني وهو كما يقول الحافظ ابن حجر أعلم أهل عصره بإعلام الحديث، يقول الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. والله المستعان. سؤال يا شيخ بالنسبة يعني إذا قال أحد من العلماء في الحديث أنه معلول فهل لابد أن يبين السبب يعني ويظهر لنا طلبة العلم، أو لا يقبل منهم هذا القول يعني أو يقبل منهم غير أنا وأنت في هذا الأمر ننظر إلى القائل، فإذا قاله أبو حاتم أو أبو زرعة أو البخاري أو أحمد بن حنبل أو علي بن المديني ومن جرى مجراهم نقبل منه هذا القول. وقد قال علي بن المديني وقد قال أبو حاتم أو أبو زرعة كما في مقدمة الجرح والتعديل، جاء إليه رجل وقال إنكم تقولون هذا حديث هذا صحيح وهذا ليس بصحيح، فماذا يعني لماذا لا تبينون؟ قال وقال أيضا بعضهم سأذكر الجواب، قال بعضهم إن كلامنا في هذا الفن يعتبر كهانة عند الجهال، جهال بما يقولون. فقال له أبو زرعة وأبو حاتم لا أذكر أيهما، قال إن هذا يكون إلهاما من الله سبحانه وتعالى.